بسم الله أبو الابن رح كل السلام واحد أمين. المجد لله أبو الابن رح كل السلام وكل أوان إلى ظهر جهود كلها أمين. كنا خدنا في أدب سير الشهداء خلفيات ممكن كلنا نعرفها، لكن خدنا ازاي سير الشهداء كانت تطورت من سير مباشرة يكون كاتبها حد ملخص اللي كان حاضر الجلسة بتاعت الاستشهاد وكاتبها كده ببساطة شديدة جدا، والكلام نعم او لا او كلام مقتضب جدا او مختصر جدا، زي سيرة الشهيد قس استفانوس من أنصنة. دخل في الحكاية عناصر أدبية اللي بنسميها عناصر درامية، زي مثلا النمزجة. النمزجة يعني تطبيق سيرة الشهيد على شخصية ربنا يسوع المسيح من النشأة، من الكرازة، من احتمال الألام إلى الصليب إلى الموت والقيامة وهكذا، أو أحياناً إضافة يعني ما يسمى بالسيرة الدائرية. السيرة الدائرية هي مجموعة سير للشهداء فيها عناصر مشتركة زي نشأة الشهيد، زي تقدمه للوالي واعترافه بالمسيحية والعذابات ودفاعه وبعد كده الاستشهاد بتاعه. دي عناصر إلى حد ما ثابتة بس تختلف اتساعها من واحد لواحد. برضو في بعض الحاجات الجانبية اللي بتبقى موجودة في سير الشهداء، زي مثلا الشيطان في كلامه مع ماري جرجس في السيرة القبطية، قال كلام الشيطان مش مظبوط، قال كلام يعني ان ربنا امر الشيطان ان هو يسجد للانسان، فرد عليه الشهيد ماري جرجس وقال له لا الكلام ده غلط، وجاب له حاجات من الكتاب المقدس. من ضمن الحاجات برضو في تطور السيرة ازاي ان الشهيد بيجيب كم كبير جدا من الايات الكتاب المقدس دفاع كتابي، وازاي انه دفاعه بيعتبر كرازة بالمسيحية. في واحد شهيد بياخد من العهد القديم للجديد كأنه بيكرز للوالي، وده مسجل في المحاكم الرومانية اللي هي سميت بأعمال الشهداء. مركز بناريون في مصر يمكن من الحاجات القليلة الكويسة اللي عملها طبع سير الشهداء المكتوبة باليوناني، في زيها بالقبطي اللي هي أكتا مارتيريام، في زيها بالقبطي عندنا برضو كتابين كبار. فدي كل الحاجات دي بتمثل تطور في الأدب القبطي. بعد كده خدنا حاجة تانية عن السرد القصصي في الأدب القبطي. السرد القصصي معروف إن أي قصة حتى في التربية بتمر بمنحنى، بتبدأ تصعد لغاية ما قمة المنحنى الصراع وبعد كده ينتهي. لكن في السرد القصصي في سير الشهداء بالإضافة إلى كده بيهتم أولاً بالأشخاص الرئيسيين، الشهيد والذي يحاكمه سواء الوالي أو الإمبراطور، دي الشخصيات الأساسية. هتلاقي كمان من ضمن عناصر السرد ساعات بيوصف الشكل الخارجي بتاع الشهيد عشان يفهمنا شيء معين. يعني ماري جرجس ركز قوي انه شكله كان يعني باين عليه النعيم، وان هو ابن ناس اكابر، فده شد ديديانوس، مش دقلديانوس، ان هو يعني يساله انت يعني انت ايه النعيم اللي انت فيه، وبرده الشهيد ابو سيفين. فده الملامح الخارجيه هو وصفها لهدف ما. ابو سيفين اتوصف ان هو وشه محمر، شنبه اصفر، دليل ان هو مش مصري، ديع، عشان يبين لك ان ووصف ازاي ربنا اداله قوه وخلى الملاك يديله سيف، وكانت القوه اللي فيه دي بتطرد البربر. يبقى الوصف الخارجي ليه برضو تاثير. الوصف الداخلي بيوصف الحاله الداخليه، الجراءه والشجاعه وعمل الروح القدس في الشخصيه، واحيانا يوصف بعض ودي نادره شويه مشاعر الخوف. ماري جرجس لما شاف الالات التعذيب اللي وصفها الكاتب او بتاع السيره بنوع من التفصيل فخاف. البره دي بتكلمه بالراحه يا اما هطلع لهم انا. العناصر الداخلية بتبين برضو ايه اللي بيحصل، فكر الشهيد وغيره. تمام. من ضمن برضو الشخصيات شخصية الراوي. شخصية الراوي مش زي ما بنتخيلها شخصية معينة وبيقول حصل كذا، لا لا لا، ده الراوي ده شخصية أشبه بشخصية عجائبية. ممكن يخش لك في الأحداث، يجتاز جميع العقبات، يعرف فكر الشهيد، مفيش عقبة تقف قدامه، بحيث ينقل لك سيرة الشهيد بطريقة رائعة جدا. فما عندوش عقبات تقف قدامه، ومش شرط يرتب السيرة بطريقة تاريخية، لا مش شرط. فدي من الحاجات برضو الأساسية في كتابة سير الشهداء. برضو تطور القصة، تبدأ القصة المشاعر بتنمو، الشهيد بيبتدي بقى يتقبض عليه بوسيلة ما، يبدأ يتحاكم، يرد على الوالي، تبدأ عملية الصراع، وده هناخده مع النهاردة بالتفصيل، والعذابات وشوية بالترغيب، وبعد كده الوالي يفشل في كل شيء، يحكم بالموت، حرق بتاع ده شم، ضرب بالسيف، وهكذا. يبقى دي التطور، وبعد كده تبتدي بقى القصة يعني العناصر بتاعتها تنحل. برضو دي تقريبا العناصر الأساسية في السرد القصصي بتاع سير الشهداء. النهاردة بقى هناخد أول عناصر أو أول مجموعة من ميزات أدب السيرة. عندنا تقريبا يعني نقول أربع حاجات. مفتاح أو مقدمة مفتاحية للسيرة، دعوة الشهيد، حكاية الدعوة دي مهمة جدا، والصراع، ونشوف الصراع بين اتنين، بين الوالي وبين الشهيد، وحالا الصراع ده يتقسم مش لمعركة واحدة، لعدة معارك صغيرة، وده هنشوفها بعد شوية. تمام. وفي الآخر رغم قوة الآلات يقف الوالي اللي عنده الآلات الكثيرة مهزوما هزيمة فعلية، الآلات دي ما نفعتهوش. بعد كده هناخد ده الصراع، يبقى مقدمة افتتاحية أو كلمات مفتاحية، دعوة، صراع. بعد كده ما يميز الوالي أو رمزية الوالي أو الحاكم في السيرة، لأن هنلاقي حاجة خصوصا سيرة ماري جرجس، هنقول ده مش عكس الإنجيل، لكن هنعرف ليه هو عمل كده ماري جرجس، وإيه المعنى، عشان يبقى باش الكلام غريب. أول حاجة الكلمات المفتاحية، ما بيخش للقصة على طول. قلنا قبل كده أحيانا ساعات يخش يجيب حدث مش من أول، مش بالترتيب التاريخي، زي سيرة مثلا بابا بطرس خاتم الشهداء، يجيب صلاته في الآخر عند أب ماري مرقس وبعد كده يبتدي بقى من الأول. فلكن الكلمات المفتاحية عندنا هنقول أمثلة. سيرة الشهيد ماري مينا، قول بالإبطي بس طبعا بالإبطي البحيرة عشان يتفهم، إبطي الصعيد لو قلت لكم يبقى يعني كلام هندي يعني. قول تي مارتيرية استشهاد بي هاغوس، طبعا بالإبطي البحيري بي آجيوس إم مارتيروس، هنقول بالبحيري على طول. شهادة القديس الشهيد إم بي إخريستوس إيسوس أو إيسوس بخريستوس، شهادة الشهيد القديس يعني القديس يسوع المسيح. آبا مينا أو آفا مينا الشهيد ماري مينا، بي ماتوي الجندي، تمام. إطاف جوك زي إيفول الذي أكمل، بيف أغون جهاده. الطيوت طبعا مكتوبة هنا بالإبط الصعيد بطريقة مختلفة، إطايي. خيم ميت تيو إن أفوت أصور 15 هاتور، خيم أوهريني إن تيب النوتي أمين. يعني شهادة القديس ده الافتتاح، شهادة القديس شهيد يسوع المسيح، واللي كتب كده ده البابا يوحنا، ده كاتب سيرة ماري مينا كتبها باللغة القبطية. شهادة القديس شهيد المسيح يسوع آبا مينا الجندي الذي أتم جهاده الطباوي في يوم 15 من شهر هاتور بسلام الله أمين. يبقى دي الجملة الافتتاحية. أنا فهمت منها إن ماري مينا شهيد وإن هو جندي في الجيش، تمام، وجاهد واستشهد يوم 15 هاتور اللي تاني يوم على طول بيبدأ بعديه صوم الميلاد، تمام. مش ماري مينا بس، ونلاحظ الكلمات اللي هو عايز يحطها ويركز عليها، كلمة مارتيرية يعني شهادة، تمام. يسوع وشهيد يسوع المسيح إم مارتيروس إم بي كريستوس إيسوس أو بالإبط البحيري بي مارتيروس إم تي إيسوس بي كريستوس، شهيد يسوع المسيح. مش شهيده بس، مش شهيد الوطن يعني ولا شهيد أي حاجة تانية. والجهاد، كلمة جهاد دي كررها كتير أغوهم، تمام، وتلاقيها متكررة حتى في الزكسولوجيات. وبرضو يحط كلمات المنتصر أسلوفوروس، تلاقي في دايما في الزكسولوجيات أسلوفوروس المارتيروس، أسلوفوروس المارتيروس بيترجموها المجاهد، لكن الصح بتاعها أسلوفوروس المنتصر. جندي المسيح القوي، دي كلام يعني رائع. بي ماتوي انجوري انتبي إخريسوس، ماتوي جندي، انجوري جوري يعني قوي، بي جوري اسواب أبا موسى يعني القوي أنبا موسى، انتبي إخريسوس الجندي القوي ليسوع المسيح، مش قوي بذاته لكن هو قوي بيسوع المسيح. وبعدين يقول بنتاف طالو المقدم بيف سوما جسده إهري إن أوسيسية الذي قدم أو بيف سوما يعني الذي جسده مقدم كذبيحة. وهنا كلمة بنتاف طالو هنا دي تعتبر يعني إيري إنسيسية إن بنوتي يعني كذبيحة لله. بنتاف يعني هنا بتحول يعني تعتبر اسم مفعول، حول الفعل لاسم مفعول. بنتاف إن بفسوما جسده جعل يعني أو رفع يعني كذبيحة لله. فالكلمات دي لها تأثير على اللي بيسمع واللي بيقرأ. مارتيريا شهادة الشهيد يسوع المسيح، بي مارتيروس يسوس بي كريستوس، الجهاد أغون المنتصر أسلوفوروس المارتيروس مثلا، جندي المسيح القوي، يمكن تكررش كتير لكن في السيرة موجودة، بيما توين جور إن في كريستوس المسعد جسده ذبيحة لله، بنتاف طالو إن في سوما إهري إن سيسية إن بنوت، يمكن سيسية بنلاقيها في لحن في إيطف إنف تمام. هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة وقت المساء فاشتمها الآب رائحة زكية. كمان أحيانا مش بس ده كده يعني مش بس الشهيد بسفك الدم، خلي بالك بقى بعد مجمع خلق دنيا اعتبر المعترفين شهداء دون سفك دم، زي ما بيتقال، معرفش تعرفوا الحكاية دي ولا لا، ان الراهب شهيدا ليه؟ لانه يبذل جسده كذبيحة حية لدى المسيح. فالكاتب السيرة بعد مجمع خلق دنيا اعتبر ان الذين يشهدون بالفم بالإيمان وبالعذبات هم شهداء للإيمان. اتكلم في الكلمات الافتتاحية لسيرة أنبا صميل المعترف، يقول: يا أيها الذي استشهد مرات عديدة دون سفك دم، أيها المعترف المجاهد، وهنا المجاهد أصليتيس، كلمة جديدة، مجاهد الإيمان الأرثوذكسي، يعني مجاهد على الإيمان الأرثوذكسي مش بتاع تمثلاوي، هوذا إكليل أخذته لأنك حاربت أو جهدت لأجل إيمان أبائك. يبقى هنا يعتبر الشهيد لأجل شهادة إيمانه، تمام؟ شهادة إيمانه. وأحياناً الخادم ضروري يبقى شهيد في شهادة إيمانه. في أنواع من الوعظ أو من طريقة مدية الدرس اسمها شهادة. أنت ما بتقدمش درس في صورة أنه هو درس ليه عناصر، لا، أنت بتحول الدرس للشهادة لاسم المسيح أحياناً، خصوصاً الحاجات اللي فيها مناسبات زي الجمعة العظيمة، زي عيد القيامة، زي عيد الغطاس، عيد الميلاد، فبتحول الموضوع كله بعناصره كلها، الطقس والعقيدة كله، لشهادة للناس اللي هو بيسمعوه. فهذه بتبقى شيء جميل جداً لما يسمعوا شهادة واضحة عن عمق، ونشوف بقى الأعماق بتاعت الشهادة إيه، تمام؟ مش كلام وبس، دي بتبقى برضو نوع جميل. في مديح الأنبا إبراهام الفرسوتي الأرشمنزرتيز بتاع أسيوط، يقول الآتي، يقول في المديح الافتتاحي، يقول له: نحن أيضا نتطلع إلى أبينا الأرش منيدريت مثل ملاك الله، لسنا وحدنا فحسب، بل أنت أيضا وكل أرثوذكسي مثلك، مثل أبونا أنبس أودوسيوس رئيس الأساقفة. حد يسمع الأنبس أودوسيوس رئيس الأساقفة؟ حد يفتينا؟ ها؟ لا، غير المجمع. فين؟ ايوه، في ابنيفما بتاع عيد الغطاس، تمام؟ في ابنيفما الباراكليس بتاع عيد الغطاس، يقول لأن البابا سؤدوسيوس ليه عز، بابا 33 ليه عزة بالعزتين بالإبتي، الإبتي الصعيدي، واحدة عن العذراء، واحدة عن يوحنا المعمدان. فهو طبعا اللي مش فاهم سؤدوسيوس قال عنك، طب هو مين سؤدوسيوس؟ فأنا بيقول نحن نتطلع إليك يا أبانا أرشمنزرتيس مثل ملاك الله، لسنا وحدنا فحسب، بل أنت أيضا وكل أرثوذكسي مثلك، أما أبونا سؤدوسيوس رئيس الأساقفة الذي في ذلك المنفى مع من معه، كل واحد ينتظر عزاء إسرائيل كانوا يتطلعوا لأنبا أبراهام، أنبا أبراهام شمالزازيز وجهاده أظن مثل شهيد مكلل. فبينما يتمم المعركة، معركة مع الوالي، كان يحفظ الإمام. يبقى إذا كان بيجاهد مع الوالي إن هو بيحط له كلمات الإيمان في وجهه، وكنوع من الجهاد والشهادة بفمه، زي البابا ثيودوسيوس رئيس الأساقفة شهد بعظاته عن الست العذراء عن يوحنا المعمدان. يبقى هنا دي كلمات افتتاحية قوية بتدي انطباع معين عن الجهاد، عن الشهادة، عن جندي المسيح، عن العذابات اللي احتملها سواء بسفك دم او للشهادة بالإيمان المستقيم، خصوصا بعد مجمع خلق دنيا. واحد زي أنبا إبراهام ده راجل أرش منيزرتيس بيشهدوا له بكلامه انه كان كلامه يعني كان كلام قوي ضد الإمبراطور وضد الرسول بتاع الملك. الرسول بتاع الملك مش غريب، بس برضو تعرفها، هتلاقي في السير القبطية اسمه الماجستيرانيوس، ماجستير جات من كلمة ماجستيرانيوس يعني الرسول. تمام، الرسول اللي هو معاه توم سلاون بيشهد قدامه مين؟ بيشهد قدامه الشهيد بالإمام ده بدون سفك دم بعد مجمع خلق دنيا. يبقى إذن أول عنصر من عناصر الميزات أدب السيرة القبطية عنصر الكلمات المفتاحية أو العنوان. نيجي بقى للدعوة الإلهية وهنناقش كذا موضوع فيها دي. هل كل واحد يندفع من نفسه ويقول أنا هروح أستشهد تقبل شهادته؟ حكاية دي ناقشتها الكنيسة الأولى. ولا إيه المفروض يكون للي يروح يستشهد عن حق ويعتبر شهيد؟ لا، مش أي واحد تقوم في دماغه يروح مستشهد يروح يستشهد، لا، الحكاية ليها مواصفات عند الكنيسة. فنتكلم عن دعوة الاستشهاد. الحكاية مش الناس بتفتكرها واحد بقى يعني اتهور وانا هروح استشهد. لا حبيبي، مش اي حد تقبل شهادته، ومش اي حد الحكاية ماشية كده يعني وبس، لا. فعشان كده بقول الدعوة، الدعوة نعمة، اي دعوة، والنعمة يلزمها جهاد. والاباء يقولوا كده ربنا بيدي النعمة، لكن انت عشان تحافظ على النعمة ضروري الجهاد. انت ربنا بيدعيك ان انت تبقى شماس، تبقى خادم، تبقى خادمة، دي نعمة. فمقابل النعمة انا ايه؟ معلمنا بولس يقول ايه؟ على الجهاد. فايه بقى القصة؟ هنقول القصة. الكنيسة الاولى ايام استشهاد من ايام العصر الرسولي، قديس بوليكاربوس اسقف سميرنا الشهير تلميذ القديس يوحنا الانجيلي من القرن الثاني، كان ايامه واحد اسمه كيوتيس او كيونتيس ده راح استشهد من نفسه، طلعت في دماغه راح استشهد من نفسه. فلما لقى العذابات والوحوش ارتد وكتب بقى كاتب سيرة الشهيد بوليكاربوس عنه الآتي: ولهذا السبب ايها الإخوة نحن لا نغبط الذين يتقدمون من تلقاء نفوسهم للاستشهاد، لأن الإنجيل لا يعلم بذلك وبعض كتابات الآباء الأول. نحن نجد فيها تحبيق وهكذا، شوية حاجات هنسمع عنها. يبقى في شيء سيرة الشهيد بوليكاربوس لا يحبذ، كتبت كده كاتب السير: نحن لا نحبذ استشهاد انسان من نفسه دون دعوه. امال ازاي يا عم؟ ازاي؟ هنشوف بقى. بل الكنيسه بتقول ماشي، احنا ممكن نتجنب الاضطهاد، مش غلط. ليه؟ بس بوعي وبارشاد من الله. القديس أثناسيوس هرب واتنفى 5 مرات، فلما قالوا له انت هربت ليه من الاضطهاد، فبعت رسالة لشعبه، ودي من الرسالات القوية من حاجات القديس أثناسيوس، قال هو لم يهرب من الاضطهاد لكون الاضطهاد عن جب، امال ايه؟ قال نتيجة لتدبير الهي، في ارشاد من ربنا، ربنا ارشد قديس أثناسيوس ان يهرب. وبعدين برضو الناس اللي بيهربوا من الاستشهاد او بتجيلهم الدعوة ضروري في ارشاد من ربنا، وهنشوف الطرق الارشاد ازاي. فده بتدبير الهي مش من دماغه. وقال لهم البابا أثناسيوس، لان لو تقدم الجميع للاستشهاد فمن يكمل خدمة الكنيسة والعمل الكرازي، العجلة الكرازية مين هيكملها لو كل كنيسة استشهدت؟ فالكلام ده ضروري ايه؟ فعشان كده هو نفسه في الرسالة دي لا يحبذ تقدم المرء من نفسه للاستشهاد. ليه؟ ده نوع من الاندفاع، لكن بإرشاد ربنا، بإرشاد من الروح القدس. ومن هنا نلمس بقى ايه؟ ازاي بيدعى الشهيد ان يستشهد. وحتى السير اللي كتبت متأخر برضو يركزوا على ان مفيش شهيد راح من نفسه، لكن في دعوة الهية مسبوقة، في دعوة الهية مسبوقة بنوع من الاشتياق، في اشتياق، لكن هل الاشتياق لوحده ينفع؟ لا، ضروري دعوة من ربنا مش حاجة من نفس، ضروري في دعوة. لا اصبر اصبر، حكاية في 1 2 3 مش وبس، يعني الوثنيين اللي تحولوا دي ملهمش دعوة. لا ما هنقول دلوقتي. ممكن الشهيد يدعى عن طريق ملاك من السماء، زي ابو سيفين ظهر له الملاك في الحرب واداله سيف، وبعدين لما نسي حكاية السيف في حرب البربر ظهر له تاني وقال له في السيرة في فصل 8، قال له افتكر ان انت جاهدت وانتصرت وان ربنا هو اللي اعطاك النصرة، فروح اعترف قدام الملك بايه؟ باسم ربنا يسوع المسيح. يبقى هنا دعوة عن طريق ملاك، يبقى دي دعوة الهية مش بس، يبقى اللي دعاه هو اللي هيديله ايه؟ هو هيديله القوة، يبقى دي عن طريق ملاك. كاتب سيرة ماري جرجس الانبا اسحاق اسقف انصنة، سيرة الانبا قلت اسف، ظهر له ملاك، ملاك ربنا هو في البستان، وقال له انت هتنال اكليل الشهادة على ايد اريانوس. وفي المديح حدد، في المديح بتاع انبا اسحاق لماري قلت، حدد الملاك ده مين؟ رئيس الملائكة غبريال هو اللي دعا ماري قلت للاستشهاد، واللي يستشهد على اللي خليه يستشهد هو اريانوس اللي هو بقي شهيد بعد كده، ده في فصل 11 من المديح. يبقى هنا في دعوة ومش من رئيس الملائكة غبريال بالتحديد شو بس. في مديح مريمينا المنسوب للبابا يوحنا، مريمينا ما راحش استشهد كده من نفس، لا، يقول البابا يوحنا اللي كتب مديحه سمع صوت من السماء وهو في البرية لما قعد 5 سنين، ان هو مدعو من السماء ان ينال 3 اكاليل، اكليل للبتولية، واحد للنسك، واحد للشهادة. وشاف رؤية مع الصوت اللي دعاه، شاف رؤية سماوية فيها الملائكة بتكلل الشهداء. يبقى دعوة بالصوت انه ينال 3 اكاليل البتولية والنسك والشهادة، ده صوت من ربنا، وشاف الملائكة وهي بتاعت الأكاليل لمين؟ للشهداء. يبقى دعوة مباشرة ورؤية سماوية، وده موجود في فصل 13 من مديح أنبا يوحنا البطرك. يا سلام، دي بقى الحكايه بقى مش تهريج، تمام. احيانا يبقى الصوت مباشر، سواء صوت ربنا او صوت ملاك، واحيانا زي ما شفنا، واحيانا يبقى صوت داخلي من الانسان، بس مش اي واحد يقول انا حاسس من جوه بالصوت الداخلي، لا، دي هنشوف. فمثلا مديح الانبس اودوسيوس اسقف انقرة لماري جرجس، كان ماري جرجس راح يطلب من الامبراطور الاماره لانه غلب في الجيش وغيره وغيره. خلي بالك ماري جرجس، احنا نسينا نقولها دي، كان مش من مصر، مش كده؟ ففي الغالب بيحط في عناصر سرد السيره عنصر الزمان والمكان، فلما يلاقي شهيد مش مصري ما بيحطش عنصر المكان، مدققش عليه كتير، لان الراجل المصري مش هيعرف المكان بالظبط. لكن لو مصري حتى لو سيره قديس هيوصف له المكان حته حته، زي سيره انبا بنيامين، تمام، وصف المكان حته حته لانه كتبوا لناس مصريين. المهم، فمديح القديس او الانبس اودوسيوس في انقرة لماري جرجس، لما راح ياخد الاماره من الامبراطور، عرف ان الامبراطور اكبر الناس على عباده الاوثان، فشعر انه ما فيش منفعه من السعي لمجد العالم، وان ملوك العالم ده، ملك العالم ده ملوش لازمه، فما رجعش للمدينه، واخبر عبيده ان هو هيموت على اسم المسيح وهيجاهر بإيمانه. ده فصل 2 من السيرة. وبعدين السيرة ما قالتش ازاي ادعى، لكن يكتب في السيرة، خلال السيرة تحس بقى، يقول كده، خلي بالك بقى من الكلام بقى هنا، كان ماري جرجس كان يصاب بالروح القدس، وده كان يشكل مسلكه في كل حاجة في العذابات. يبقى إذن اللي كان يسوق ماري جرجس إلى التقديم للعذابات والاعتراف بالمسيح الروح القدس، بالرغم إن هو السيرة ما قالتش مباشرة، لكن الدعوة هنا واضحة، يعني من خلال السيرة الروح القدس هو اللي كان بيخليه يعمل الأعمال دي أو يجهد الجهاد المقدس، لأنه لقى ماري جرجس مستعد. يعني هو عنده جهاد، مستعد بجهاده، لكن لقى ايه؟ لقى الروح القدس قلبا مستعدا فاشتغل فيه. لكن لما لقيش حد مستعد هيشتغل؟ اشتغل ازاي؟ فدي نقطة من الحاجات المهمة جدا جدا. عشان كده ويقول ونال الإكليل في نهاية ونال الإكليل غير المضمحل إلى الأبد، لأن الروح القدس هو اللي كان بيوجهه. يبقى إذن مش وبس. حاجة تاني، لما يروح الشهيد اتحط في إيه؟ في الاستشهاد غصب عنه، يعني لقى نفسه مقبوض عليه بوشاية، تمام، زي البابا بطرس. بابا بطرس في البداية هرب وبعد كده رجع. وبعدين لما يثبت في العذابات والشهادات عن الإيمان، يبقى إذن ده بيثبت إن هو مدعو. البابا بطرس هرب في الأول، رغم إن هو لما هرب مش هرب خوف، هرب وراح بقى إيه للناس كلها يحضها على عدم عبادة الأوثان. فأنت بتهرب من استشهاد وعمال تدعي الناس، فبرضه عرفوا إن السبب البابا بطرس عمال يشتغل مع الناس. فده في مديح البابا ألكسندروس لي فصل 13. لكن لقيه هو اللي قال لهم على فكرة هد الحيطة بتاعة السجن ويروح يصلي قدام قبر ماري مرقس وقطعوا راسه وغيره. يبقى إذا هنا ثباته في العذابات علامة إنه مدعو، يبقى يدعى عن طريق ملاك زي أبو سفين، يدعى عن طريق مباشرة زي مريمينا مباشرة ورؤية، يدعى عن طريق رئيس ملائكة زي ماري قلت رئيس الملائكة غبريال، يدعى من الروح القدس كان يسوقه زي ماري جرجس، تمام، يثبت في العذابات زي البابا بطرس خاتم الشهداء. يبقى كل ده بيدينا فكرة، مش أي واحد يروح يدعى وخلاص يبقى يعني ينفع، لا. وفي نهاية سيرة البابا بطرس يقول ايه في نهاية الصلاة بتاعته اللي صلاها عند قبر ماري مرقس، يقول لكن بكثرة رأف سيدنا المسيح ده الراوي جعل في ايضا ان استشهد على اسم القدوس والمبارك، يعني ربنا هو اللي جعل فيه الرغبة دي مش من ذاته فقط، تمام. نيجي النقطة تانية، احيانا الدعوة او الرؤية اللي بتدعو الشخص ما تبقاش رؤية فردية لفرد لشهيد بعينه، ممكن لمجموعة زي ماري مينا في المديح للبابا يوحنا لما كان ناسك في الصحراء ما شافش ان واحد بيستشهد، لا ده شاف مجموعة شهداء والملائكة عمالة تحط على رؤوسهم اكاليل، يبقى ده استشهاد جماعي. ماري جرجس في فصل واحد من المديح بتاعه كان يقول لك اشتاق للسماويات، مين حط في قلبه هذا الاشتياق رغم انه كان رايح للامبراطور عشان يخليه امير؟ يبقى هنا وفي سياق العباره ان الروح القدس جعل ماري جرجس اناء لي، هو اللي كان بيحركه. يبقى ده نقطه مهمه جدا جدا في حكايه الدعوه، لالا نفتكر الحكايه بتيجي بشكل اعتباطي زي ما يفتكر بعض الناس. مش بس كده، ده كمان الشهيد بيعد بحياة القداسة منذ صغره، طول عمره بيعد لهذا الإكليل. ما تفتكرش ان هو في يوم وليلة بقي قديس وبقي شهيد، لا ده الحكاية ايه بتاخد العمر كله. مثلا مديح عم بقولته، خلي بالك من الحتة دي بقى، يقول ايه بقى ان الشهادة بتيجي بالآتي، بتيجي العامل الاول النعمة الالهية، تمام، العامل الثاني عمل الروح القدس داخل الانسان، ماشي، العامل الثالث حفظ الكتب. ماري قلت لما جه في فصل 8 لما جه يتكلم وهو كشهيد يعني دافع عن المسيحية لأنه كان حافظ الكتب منذ صغر، فدي أهلته، كتب بتاعة الكنيسة والكتاب المقدس دي أهلته أنه يكون شهيد حفظ الكتب. يبقى دي نعمة ربنا والروح القدس وحفظ الكتب، وحفظ الكتب دي عايزة جهاد وتعب، تمام، ودي نلاقيها في سيرة ماري مينا. سيرة ماري مينا فيها آيات كتيرة من الكتاب المقدس اللي فيكم يفتكرها، يقول للوالي صرت معروفا للذين يبحثون عني، دي في أشعياء، اللي بيدوروا عليا صرت بقى أنا هو ظاهر قدامه، وآيات كتير، تمام. البابا بطرس خاتم الشهداء في المديح بتاعه يذكر انه من السنة السبعة وهو عنده 7 سنين كان يحفظ الكتب، يعني هو عنده 7 سنين كان يجيد حفظ الكتب. عشان كده لما بقي شماس كنا قلناها قبل كده ازاي جاد الفيلسوف واقنعه بالمسيحيه، لانه كان يحفظ الكتب منذ ايه 7 سنوات. الروح القدس هو اللي بيحدد بقى بيشتغل معاه. مديح ماري جرجس برضو بيحدد مسلك ماري جرجس كل ما بينمو. ماري مينا يقول من هو صغير ان هو تعلم قراءة الكتب منذ صغره وكان ملتصق بالكنيسة، يعني حفظ الكتب بتاعة الكنيسة سواء كتاب مقدس او غيره حفظها من وهو صغير. يبقى الثلاث عوامل دول مهمين جدا، مش الحكاية بس كده. ونضيف ليها عامل رابع العمل، انه كان يتصدق بعمل الصالحات واعمال الرحمة والصوم والصلاة والعطف على المساكين، ودي عملها معظم الشهداء. يعني ماري مينا باع كل امواله ووزعها، ماري قلتا وغيره، تمام. يبقى اذا مش اي واحد ينفع يندفع ليصير شهيدا. ده ربنا اداهم استعداد بساطة. والحكاية اللي حصلت معهم دي حصلت اكتر من مرة، يعني حكاية العرض العسكري اللي هم عملوه ده كانوا هموتهم النهاردة، موتهم فهم دي خليتهم مستعدين، فهم استعدوا بصلاة يسوع. يعني ابسط من كده مفيش، استعدوا بصلاة يسوع وشافوا. يعني معظمهم كان تلاقيه مد ظهره للبحر وبص للجنوب وشاف رؤى، شاف شيء. ودايما الشهيد وهو بيستشهد بيشوف شيء سماوي، فشافوا شيء، تمام. فده كان مديهم. وحتى هم قبل الحكايه دي وهم مع بعض كان واحد يقول كرياليس وهم يرددوا وراه، كرياليس وهم يرددوا وراه، كرياليس وهم يرددوا وراه، لغايه ما يروحوا للعرض يبقوا مستعدين للاستشهاد، لان دي حصلت كذا مره، تمام. فكانوا مستعدين. ويمكن حكينا الحكايه دي قبل كده، حد حكاها لنا، واحد غير مسيح ده شاهد بيه كان جاي في الطريق الصحراوي من القاهره لملاوي وشاف ربنا قريب في السكه، شاف السماء متدربكه واكاليل والحكايه منوره، فراح شاف واحد مسيحي قال له قول لي ايه الحكايه عندكم في الكنيسه، في ايه؟ قال له في ايه؟ قال له ده الدنيا شفتها متدربكه، دي مش مره ولا اتنين وهو في السكه، كل ما يبص على السماء يلاقي الحكايه دي. قال له الدنيا متدربكه، حصل كذا كذا. قال له اصل في شهداء كانوا في ليبيا، دول جايبينهم دلوقتي للمكان بتاعهم. فالحكايه بقى واحد شاف ده غير مسيحي يشهد بالكلام ده، وهكذا. نيجي للعنصر الثالث، ده يعتبر عنصر اساسي في سير الشهداء، الصراع. الصراع بين مين؟ قوتين غير متكافئتين. امبراطور بكل جنوده وبالات تعذيبه اللي هي ممكن في لحظه تجيب اجل الشهيد، والشهيد الاعزل بدون اي شيء ليس الا فمه، يعني ممكن ايديه تبقى متكتفه، تمام، لكن فمه وقلبه وايمانه هو طبعا وعمل ربنا هو اللي بيشتغل معاه. والصراع مش مجرد انه صراع واحد وينتهي وبالضرب بالسيف وخلصنا على كده، لا، ده ممكن الصراع ده يبقى عدة جولات سواء في التعذيب او الموت. ماري جرجس اميت كذا مرة، تمام. ماري جرجس من كتر خوفهم منه ياخدوه خارج المدينة ويقطعوه حتت ويكسروا عظمه حتة حتة، لانه قام قبل كده، ويروح مدفون في حفرة عميقة، يجي ربنا دي في السيرة القبطية يخلي الملاك ميخائيل يقول له المس ماري جرجس، يلمس ماري جرجس، يروح قدام الوالي واقف صاغ صليب. طبعا الوالي يتعفر، ده هو مقطعه حتة حتة قدامهم، كسر عظمه حتة حتة. طبعا ده رعبهم يعني. فايه بقى القصة؟ هنشوف بقى الصراع ده بيتم ازاي. طبعا الحاجات دي مش سهلة، تمام. تبدأ القصة أن البطل الشهيد يمتثل قدام الوالي، والوالي يسأله عدة أسئلة، والردود معظمها إجاباتها كالآتي. خلي بالك بقى، بيسأله الملك ما اسمك وإنت من أنه مدينة، والرد عشان يجيب من الآخر يقولوا اسمي مسيحي ووطني أورشليم السماوي. فالباحثي أداء أدب السيرة القبطية قالوا كلمة أنا مسيحي دي مربط الفرس في كل الشهداء. أنا مسيحي يعني جديرة بالكلمة دي لوحديها تجعل صاحبها يموت موتا بشكل يعني بأي شكل من الأشكال المرعبة. مجرد كلمة أنا مسيح هي دي مربط الفرس فين؟ في أي سيرة شهيد، تمام؟ فده بيأكدها، ودي بيسموها الاعتراف العلني الباراسية. المسيح قال في يوحنا 16 أكلمكم بأمثال وعلنية، باراسية وبرامية، تمام؟ الكلمة فيها تناغم، يعني فيها هارموني، الكلمة ليها هارموني جميل في القبطي واليوناني. باراسية وبارامية أمثال، بارامية يعني أمثال، وبارسية إعلان. فكون إن هو يقول أنا مسيحي ده إعلان للإيمان، وعايز يقول بعديها اللي عايز يقوله، لكن هي تلخصها في الكلمة دي، تمام؟ عشان كده بنقول مجيء المسيح المملوء مجدا من الكلمة دي، الباروسية، لأن في إعلان، لأن المسيح هيعلن مجده بقى، مجيئه التاني جاي من الكلمة دي، فيها نوع من الإعلان وفيها نوع من المجاهرة. ده هو لما بيعلن إن هو مسيحي مش بيعلن إن هو كفر عن نفسه، لا، أنا مسيحي يعني أنا أنتمي إلى أولئك المسيحيين، أنا أنتمي إلى أولئك المسيحيين اللي هم علموني الإيمان، ولغتي هي لغة المسيحية، اللي هي لغة المسيحيين لغة الحب ولغة الألم. ويكون إن هو مسيحي ولغته بالطريقة دي، ليه لغة معينة من الكتاب المقدس بالقبطي باليوناني بأي لغة، تمام؟ لغته هي لغة المسيحيين اللي علموه الإيمان، وانتمائه لهذه الجماعة انتماء إيماني. فطبعا بيحس الوالي ان هناك ناس بيتحدوا، جماعة بيتحدوا بيتحدوا أوامره ولا يقدموا له العبادة، وفي نوع من العناد معاه، والمسيح ده بيعتبر ملحد ولا يطيع الأوامر الإمبراطورية، كل ده بيعتبروه فيه، تمام؟ لكن من ناحية الشهيد كلمة أنا مسيحي تنضم ناحيتها أو وحدته مع كل مع الجماعة المسيحية كلها. عشان كده كتير في أعمال الشهداء زي الشهيد اللي قلت لكم عليه بينو فيس، اللي جبت لكم الشهادة بتاعت شهادته إنه هو شهد إني بتاع الشيطان هو اللي كلم عرافة عين دور. بينو فيوس ده لما سأله الوالي قال له انت من اي من انهم انه كنيسة طبعا انه كنيسة قال له انا من الكنيسة الجامعة، يعني من الكنيسة بتاعة المسيح، ما حددش زي بالظبط انت من انه بلد، انا من اورشليم السماوي، نفس الرد نفس الطريق. وبينو فيوس ده عمل يعني نوع من مش من الدفاع، من الكرازة بالمسيحية من العهد القديم وصل للجديد، فكانت الحكاية يعني مش سهلة. النقطة الثانية انه كون انه هو مسيحي بقى، في نقطة ثانية انه هيشارك المسيح، ودي اللي بنسميها في سير استشهاد النمذجة، يبقى نموذج من المسيح. المسيح اتعذب وتألم وصلب على عود الصليب وكرز 3 سنين و4 شهور، هو هيبقى كده. المسيح مات مصلوبا وهو هيموت معذب. المسيح قام الشهيد قام وممكن يكون قام اكتر من مره. ماري جرجس قام 6 مرات وفي السبعه نال الاكليل، فهو مثل معلمه كنموذج مات وقام. ودي بقى نمذجه على اصولها، مات وقام. ايه يا عم ده؟ واحد زي مريمينا يحطوا له المنشار، المنشار يصيح. ايه يا عم ده؟ فده يخلي الناس تعترف في العذابات، تعترف بالمسيحيه. واحد زي ابانوب النهيس، قديس الشهيد ابانوب النهيس، طفل من النهيس سمنود من اتريب الاسكندريه، كل سجن فيه بال6000. قعدت مره وانا كنت بدي درس للعيال ابتدائي زمان، قعدت حسبت قد ايه الناس اللي امنوا اللي في كل سجن ده طلعوا باكتر من 10,000 بسبب ابانوب النهيس واحد. الله الله الله، ايه يا عم ده؟ فشوف الواحد ده بيعمل ايه، ده مش حاجه وبس. فكونوا ان هو بينتمي للمسيحيين يبقى بينتمي للمسيح الراس، وبالتالي بيبقى نموذج منه. يا سلام. دي بقى القصه. الوالد بيحاول يستميله او غيره، لكن طبعا لأن المسيحي بيرفض إن هو يبقى يعبد الإمبراطور كإله، ويرفض الآلهة الرومانية وغيره، فبالتالي بشجاعة دون خوف بيتكلم عن إيمانه مهما كانت العقوبات ومهما كان الصراع بين الطرفين. وللأسف يقف الوالي، شوف الوالي بقى بدأ إيه؟ بدأ بقى يعرض زي سيرة ماري جرجس، آلات الفتاكة. لكن لما اجتاز ماري جرجس كل الحاجات دي وطلع سليم، بقى الوالي في النهاية اللي عنده الآلات الفتاكة دي في حال الذل، تحير، بقى مش عارف يعمل ايه. صاحب القوة اللي عنده الآلات والعزبات والجنود وقف في حالة دهش ومذلول وخايف، هو اللي خايف. هنعمل ايه في واحد زي ده؟ تمام؟ اما الاعزل اللي هو الشهيد، هو الذي وقف يعني في منتصرا، وانتصر على صاحب الالات الكتيره اللي هي في وقت من الاوقات خوفت ماري جرجس. يبقى اذا فطبعا من الافضل لي ومن ان هو يقطع راس الشهيد، ودي ممكن يقطعها ويقوم تاني، المهم يعني افضل له من هو ايه يعذبه والعذبات تؤدي الى تمجيده، وكمان يضيف للشهداء لاستشهاده يضيف ايمان وشهداء اخرين. يعني هو بيضيف ناس بتامن وناس بتستشهد بسفك الدم، معموديه سفك الدم. تمام؟ يبقى هو بيضيف كمان ايمان ويضيف بذور تجيب تطرح شجر المسيحية أكتر. يبقى إذن بيقف الوالي مهزوما قدام الشهيد، وده اللي بيحصل. عشان كده قال راوي استشهاد الشهيد بوليكاربوس أسقف سميرنا، اللي استشهد إزاي بوليكاربوس؟ اتحرق. حد له رأي آخر؟ لا، ده ماري أغناطيوس لانطاك. بقول بوليكاربوس أسقف سميرنا تلميذ يوحنا الحبيب، ها حرقوه. حد ليه رأي آخر؟ هو اتحرق فعلا، ودي تعتبر خطأ في السنكسار مكتوب. في بعض الناس تقول اتحرق بعد كده ترجم، لكن ده مش صحيح. هو فعلا اتحرق وجسده بدأ بقي زي الشمع، اتقال بقي زي الشمع. اتقال بقى في نهاية السيرة بتاعته بيقول ايه بقى، خلي بالك معايا. راوي السيرة يقول باحتماله غلب ظلم الوالي ونال بذلك اكليل عدم الموت، وهو الان يمجد الله الاب ضابط الكل ويفرح مع الرسل وكل الابرار. يبقى اذا مين اللي انتصر في الاخر، الوالي ولا الشهيد بوليكاربوس اللي حرقه؟ الشهيد بوليكاربوس هو اللي انتصر. نيجي حاجة تاني، الشهيدة بالبلطوة اللي ماتت في القرن الثالث في عهد الامبراطور سيمبتوس ساويرس او سافيروس، اللي هو كان امبراطور بين 193 و211 في ليله الاستشهاده شافت الاتي. شافت بطل مصري قوي جدا، وبعدين جه يحاربها، وبعدين صوت قال لها قومي قومي هذا المصري. فقالت له ازاي؟ قال لها اللي قال لها كده، شافت واحد معاه زي شجرة فيها اكليل. زمان كانوا، وده نشوفه بعد شوية، الناس اللي بيفوزوا في الالعاب الاولمبية والمنتصرين في الحروب في على الوحوش المفترسة يحط لهم اكاليل، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، اكاليل بقدونس واكاليل تفاح وغيره. ايوه كانوا زمان كده، واتشالوا على الاعناق وغيره، هنشوفها بعد شويه. وبعدين فقال لها ان انتصرتي على المحارب المصري هديكي هذا الاكليل اللي من الورق النبات ده. فقامت حربت مع المصري وانتصرت عليه. وبعدين قامت قالوا لها تعالي ده يوم استشهادك، فجهدت بما تستطيع ونالت اكليل الشهاده نتيجه، وانتصرت في فعلا زي ما شافت في الحلم على المحارب المصري. بنلاقي خصوصا بعد مجمع خلقدونيا القرن السادس تطور سير الاستشهاد خصوصا في الصراع، بيتقسم لصراعات صغيره يعني اللي هي العذبات، ان المعونه الالهيه بتهب دايما للنجده، ملاك رئيس ملائكه المسيح بذاته بيجي يشفي الشهيد يخليه ينتصر على قوى الشر وعلى الامبراطور اللي هو رمز مملكة الظلمة ورمز الإبليس. أحياناً والشهيد بيتعذب لما المسيح ينقذه ويخليه سليم، ده بيخلي المعذبين والناس اللي شافوه بيتقطع سليم يأمنوا، فده بيخلي أعداد الناس بتستشهد أكتر، وبالتالي العذبات دي أصبحت سلاح ليس ضد الشهيد إنما مع الشهيد، ضد الإمبراطور اللي بيمثل قوى الشر. يبقى الشهيد انتصر ومعاه زمرة تانية، يبقى هنا الشهيد الأعزل صار يسخر من الوالي اللي هو بيمثل الشيطان وأعوانه، وأصبح الوالي شاعر بالخزي رغم الآلات بتاعته، وفي النهاية بيأس يروح قاتل الشهيد. كتير ننقل لنقطة، السير بتاعة القديسين بتنقلنا دايما ان الشهيد ده سواء كان جندي او لا، ده عبارة عن جندي المسيح اذا هو كان في الجيش او لا، ودفاعه ده عبارة عن مش إعلان للإيمان، ده صراع كأنه صراع مع جيش ضد المسيح، تمام؟ فهو اللي دي عبارة عن حرب روحية، حرب بين قوات الخير قوات الظلم. فدايما الصورة دي ودي هنجمعها دلوقتي بيحاول يحطها كاتب السيرة، لأن هو مجمعها من العهدين. فمثلا معلمنا بولس الرسول، خصوصا معلمنا بولس فأفس الستة، بيكلمنا عن أسلحة الأسلحة الروحية، خوذة الخلاص بتاعت الجندي، درع البر، درع اللي بيغطي الإنسان كله، سيف الروح، تمام، حذاء إنجيل السلام. عمال بيتكلم على الحاجات دي ليه؟ لأن بيتكلم معلمنا تيموساوس بتاع ده لأسقف أفسس. ليه؟ والناس بتوع أفسس عشان يخليهم هم بدورهم يجاهدوا ضد إبليس وأعوانه وينتصروا. فالحاجات دي بلورت الشهيد ان هو جندي في جيش ربنا يسوع المسيح. عشان كده يتقال مثلا في رسائل معلمنا بولس تيموثاوس، تلميذه تيموثاوس اسقف الاسقف، خصوصا كان اسقف افسس، بيتكلم عن ازاي تيموثاوس اللي واقع تحت الالم والاضطهاد انه يجاهد كجندي صالح ليسوع المسيح، ويقول له كده باليوناني كالوس يعني جيد، استراتيو يعني استراتيو يعني عسكري، كالوس يعني جيد، تيس ال اخريستو المسيح اي ايسو يعني جندي صالح ليسوع المسيح، يعني جاهد ان انت تكون جندي صالح ليسوع المسيح. تمام. ويحط دايما صورة المصارع او البطل الرياضي اللي بيسميها اليستيس اللي هو المجاهد، وبيسمي اللي بيجاهد ضد ابليس يسميه الجهاد القانوني، لا يكلل احد الا اذا جاهد قانونيا، فالشهيد هو الذي يجاهد قانونيا. ودي موجوده في تيموثاوس الثانيه من 3-5. عشان كده يحطوا كلمه اغوم وتصريفاتها كتير. ويقول في كرونسس الاولى 9:24-29 اني مش الكل بياخد الجعاله، اللي بيجاهد هو اللي بياخد الجعاله بياخد الجائزه، يعني في مسابقات الجري مش الجميع يعني بيركضوا، مش الجميع بيقدروا يركضوا يعني بيجروا بسرعه، مش بسرعه واحده، واحد فقط هو اسرع واحد هو اللي بياخد الجعاله الجائزه. فده بياخدها كان زمان ازاي في كرونسوس، كانوا يعملوا له اكليل من بقدونس احيانا، من واوراق الغاب حطوه على الراس وعلى على صدره او التفاح او ويشال على الاعماق، ويعتبر ده يعني بطل لهذه السنه دي. كانت عمل الالعاب الاولمبيه كل 4 سنين. عشان كده دي من الحاجات الوثنيه، عشان كده بنرفض كمسيحيين ان احنا على اي ملابس كهنوتيه، ودي ظاهره ظاهره في الكنيسه، ان يتحط اكليل من ورد على الملابس الكهنوتيه. لا، في ناس بتعمل كده، لكن الشغل المظبوط ما فيهوش اللعب العيال ده. تمام. اللي يحط لي انه واخد دكتوراه ويحط لي صليب الانخ كده على جنب والبتاع الترطور ده على العمه، كلام مش مظبوط. ومعاه الاكليل بتاع الورد، لا حبيبي، احنا مش في العاب اولمبيه، احنا بنجاهد ضد ابليس، في فرق. تمام. واللاعب ده كان بيبقى بينتصر ازاي؟ خلي بالك بقى، بيقسم اللاعب ده ضروري انه جميع الحاجات التدريب اللي تفرض عليه يقسم ان هو يجتاز فيها، ضروري اكل معين هو اللي ياكله ويمتنع عن اكل حاجات معينه، ماشي، يتدرب تحت ظروف صعبه جدا، احيانا الثلج العالي جدا، احيانا المطر، احيانا الشمس الحارقه المميته، كل ده ضروري لانه اقسم، فضروري كل الجهادات دي يجاهد فيها لانه اقسم بذلك. فنفس الصوره هي صوره الايه؟ صوره الشهيد. تمام؟ بس مع الفرق. ففي مثلا الصراع اللي موجود في سفر الرؤيا بين مملكه المسيح ومملكه ابليس، النهايه بتاعتها ايه؟ ودي واضحه جدا في سفر الرؤيا طول السفر. المسيح ماسك بالسبعة أساقفة بتوع آسيا، تمام، وسط السبع مناير، المسيح مع 144,000 يتبعه هو الخروف اللي يتبعه الشهداء اللي لابسين لباس أبيض، والشهداء اللي هو تحت المذبح لما فتح الختم بتاع الختم الخامس، كل ده يتبعوه معاه انتصارات بتاعتهم، والسمائيين يتبعوه، كروبيم وال144 ألف وال24 كاهن بقصاراتهم ومجاميرهم، كل دول يمثلوا المسيح ومن يتبعوه. أما الشيطان بيشمل والمسيح تتبعه الكنيسة اللي هي رؤية بتمثل بالعدل، رؤية إن امرأة حبلى في رؤية 13 تلد، تتوجع لتلد، ومتى ولدت ابنها تمام البكر تروح للصحراء، الصحراء يعني تمام، لأن الشيطان لما ولدت ابنها البكر يمثل المسيح المتجسد حط قدامها مية أو نهر ليجرفه، فراحت الأرض يمثل ناسوت المسيح، أعانت المرأة فما قدرتش الإيه تجرف الإيه الطفل اللي أنجبته المرأة، دي تمثل الكنيسة. أما الشيطان التنين تبع النبي الكذاب، تبع الوحش، تبع بابل الزانية اللي تظهر في آخر سفر الرؤية. فالنهاية تكون إيه؟ إلقاء التنين وكل أعماله وكل تبعيه في البحيرة المتقدة نارا في رؤية 19-20، ده نهاية الصراع. فكل الكلام ده كله بيتبلور في سيرة الشهداء، وفي شهداء اليوم في الغال في أسيا الصغرى ما هي بتمثل استشهاد جماعي في عهد مبكر للمسيحية. فعاد ماركوس أوريليوس ده راجل فيلسوف كان عاش بال 161 أو إمبراطور كان 160-180، وده كان واقعين تحت اضطهاد شديد جدا، لكن قدروا فعلا يصمدوا صمود جماعي ضد الوالي والجنود بتوعه، وكانوا من ضمنهم الشهداء دول كاربوس وبابلس وأغاصص، وكانوا من اليونان في الفترة دي. ويقول كاربوس إن الشيطان أشعل الحرب بواسطة رئيس المدينة التي هرب إليها، ولما سألوا عن مهنته أجاب القديس بطرس أنه قائد يجند جنودا، بطرس خاتم الشهداء للملك المسيح، وأسلحة الجندية يقول أسلحة جنديتنا، خلي بالك الأسلحة، الختم المقدس ومعمودية الميلاد الثاني في فصل 13 لقديس بطرس خاتم الشهداء، وفي الشهيد مديح أنبا إسحاق أسقف أنصنة الشهيد قلت يقول إيه، يقول للأنبا إباديوم أسقف أنصنة يقول له السلام المناضل شويج يعني هو ذا المعركة أو المباراة قد اقتربت أغوم، لأن بيتكلم عن تولي دقلديانوس واضطهاد ريانوس. فالصورة دي موجودة دايما في صورة الشهداء، أن الشهداء جنود عند المسيح ويتبعوا المسيح، أما الوالي ومن يتبعوه الذين يهيجون الآخرين على الشهداء هم يتبعوا إبليس وتحت سيطرته تمام. عشان كده تلاقي الألفاظ الآتية بتمثل هذا الصراع، يقول لك إيه بقى بالإبتي البحيري في مصطلحات معينة، تي مارترية استشهاد انتي فلان، اتفجوك الذي أكمل إيفول، امبيف أغون الذي أكمل جهاده، نمتف أليسيس الذي أكمل جهاده ونضاله. دي في العبارة الافتتاحية يعني ده جندي للمسيح. حاجة تانية يقول لك تي مارترية امتي فلان اتفجوك الذي أكمل، اتو أسيليس الذي أتم نمو جوك أكمل، أتم نموه أو جهاده أو نضاله، إيفو الخنقو متنوس يعني بنبل، يعني الشهيد الذي أكمل شهادته بنبل وقوة. أو مثلا يقول لك تي مارترية انت بي شويج مارتيروس انت بي إيه كريستوس، شهادة المناضل او البطل الرياضي شهيد المسيح. يا سلام. تي مارتيريا انتي بي اسلوفوروس انجنيوس، شهادة المنتصر النبيل فلان. يبقى دي الصورة اللي بي بي بتبان في الحكاية دي. اما الشيطان بيدعوه بقى في سير الاستشهاد بألفاظ معينة. الشيطان الشرير ده ممكن يدعي به الوالي او الحية الملتوية، الوحش المضاد، كشخصية بتحارب ربنا. ويقول فصل مثلا 16 كان يسعى ليضع كلمات تجديف في أفواهه، تمام؟ وكانت مثلا امرأة أنكرت المسيح، فالشيطان اعتبرها آلة لي. كل ده موجود في سير الشهداء، سيرة الشهيد الأنبا بطرس، تمام؟ يبقى كل الناس دول يخضعوا تحت ايه؟ تحت الشيطان. هم دول اللي بيلعب بيهم، اللي هم ضد البطل او ضد الشهيد الحاكم او الوالي، تمام؟ واحيانا يدعي الحاكم امبراطور التنين او تنين الهاوية، زي ما قال في فصل 5 في سيرة واحد من الشهداء، او تنين الهاوية، او قرن ضد المسيح زي ما اتقال في مديح مريمينا الانبا يوحنا عند قلديانوس. نيجي بقى لاخر حاجة نتكلم عنها حتة صغيرة. ماري جرجس صلى صلاة لربنا أن يهلك الإمبراطور مع السبعين ملك بنار من السماء. واستجب لي حد يقول لي بقى الله الله الله الله، هي دي المسيحية؟ أليس المسيح قال لما ولاد زبدي يا رب أتريد أن على آل السامرة أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا وكان يتحدثان عن مدينة السامرة فانتهرهما المسيح وقال لهما لست تعلمان من أي روح أنتما، في لوقا 9 من 54 ل 55. إيه رأيكم؟ هل الشهيد ماري جرجس مصح في صلاته؟ أم ماذا يقصد صاحب السيرة في كتابة هذا الكلام؟ وهذا الكلام صحيح، أنا لي تحقيق. هو السبعين ملك والملك اللي هو اللي كان بيقودهم، ماري جرجس اثبت ليهم فعلا ان ربنا معاه. سبع متات واتكلمنا يمكن المره اللي فاتت ان هو اخر حاجه قالوا له طيب احنا فعلا امنا بالهك، انت قمت الموت سبع مرات، تمام؟ لكن عايزين حاجه واحده، طلب اخير، ان خليت العروس بتاعتنا السبعين يطلع منها لوز ويطلع منها شجر ينبت هنؤمن بإله. فصلى ربنا حصل كده، فبرضو عنده. يبقى ده بقى ايه؟ يبقى ده لا، ده بقى كده هم دول يعني مساقين. فالملك والسبعين دول بقى يعني مجذوبين او آلة طيعة في ايدين الشيطان، يبقى بيرمز الابليس واعوانه. الحكاية بقى ما اصبحتش هو ملك ودول سبعين، او هو امبراطور ودول سبعين ملك يتبعوه، لا، ده ابليس معاه 71 ملك، تمام، يتبعوه. فالحكاية بقى الحكاية انها عمل ضد الله، عمل ضد الله، عمل ضد الله، لا بقى مادام ضد ربنا ربنا يفنيه، تمام. دي الفكرة او الرمزية خصوصا في حكاية ماري جرجس. الحكاية دي موجودة في سيرة الاستشهاد بتاعة ماري جرجس، تمام، عشان تفهم ما وراء الستار او الراجل الراوي عايز يقول لك ايه. دي فكرة عن اربع ميزات، لسه في ميزات تانية ناخدها المرات الجاية. بتاع سير الشهداء، ميزات سير الشهداء. احنا المرة اللي فاتت خدنا عناصر أدب السيرة القصصية من الشخصيات الأساسية زي الوالي زي الشهيد وزي مثلا العلامات الخارجية في الشكل وغيره والأحاسيس الداخلية، قصة الصراع وانتهائها كقصة، وبرضو الزمان والمكان، وقلنا المكان بيهتم به لو كان بيحكي عن شهيد مصري وبيحكي الناس مصريين وغيره. النهاردة خدنا أربع عناصر، تمام؟ أربع عناصر في مميزات سير الشهداء. الكلمات المفتاحية أو بتاعة الافتتاحية، لأنه ده بيوجهك لمعركة، فالحكاية مش رايحين إحنا بنتفرج على فيلم، ده الحكاية سيرة فيها جهاد صعب جدا، فالكلمات المفتاحية مهمة جدا. الدعوة الإلهية، ودي كتير ناس كانت بتسأل فيها، مش كده؟ ربنا بيدي بيدعو بنفسه، بيدعو بملاك، بيدعو برئيس ملائكة زي غبريال بالاسم زي ماري قلت، بيبين رؤى زي اللي شافها ماري مينا وغيره، تمام؟ عن طريق الروح القدس زي ماري جرجس، عن طريق احتماله للعذاب وغيره، كل دي دعوات مقابلها جهاد من الشهيد، تمام؟ فيحتمل جميع العذابات التي تأتي عليه، وبالتالي استعداد الشهيد للموت على اسم المسيح ما بيجيش في يوم وليلة. أو مريمينا مثلا استعد في آخر 5 سنين من حياته لما اعتزل في الصحراء. لا حبيبي، مريمينا هو صغير كان يعرف الكتب، حفظ الكتب المقدسة وماري قلت، تمام؟ أما بطرس من سن 7 دي بتدي له قوة على الإيمان أو الشهادة بالإيمان زي الأنبا صميل وغيره، مش شهيد بس دون سفك دم، تمام؟ دي معنى الشهادة. يبقى إذن دي دعوة. بعد كده مرحلة الصراع بين الوالي وأدوات التعذيب، وممكن تبقى مرحلة واحدة أو مراحل كتيرة أو جولات كتيرة اللي هي مراحل العذابات. كل مرحلة بينتصر فيها الشهيد، ممكن يموت ويقوم، يموت ويقوم، أو يبقى منتهي على شبه الموت، يبعث له ربنا ملاك ويقومه تاني ويخلي الناس تؤمن أكتر. يبقى دي جولات، يعني صراعات صغيرة، تمام؟ الوالي شغلته بالآلات بتاعته بالجنود، تمام؟ بالشيطان هو بيغويه ويهيج الدنيا عليهم، لكن ربنا بعمل روح القدس بيدعو الناس للإيمان ويخلي الناس تؤمن أكتر مع أن الشهيد أعزل، تمام؟ الحاجة الأخيرة اللي هي الوالي وأتباعه أحياناً بيرمزوا لمين؟ للشيطان والناس والآلة اللي بيبقوا ناس أتباع الشيطان. وإزاي أن الشهيد هو جندي عن في جيش المسيح، لما يقول له أنا مسيحي معناه أنا جندي مجاهد في جيش المسيح، تمام؟ وأنتمي إلى هذه الجماعة وإلى الكنيسة الجامعة، تمام؟ الكنيسة عامة، وأنا أجاهد لأجل المسيح، بينتمي لهذه الجماعة وبالطريقة دي. يبقى دي أربع ميزات من ميزات سير أدب سير الشهداء، بس مش دي مش كل الميزات، قدامنا إن شاء الله مرة يا مرتين تاني عشان نكمل مميزات أدب السير، وربنا المجد الذي أمن أبدا. سيد موضوع الفضل السير، نعم.